بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب هو حفظ العلم. ولما كان أو لما كانت الكتابة وسيلة لحفظ العلم، فإنه عقد البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أنه ينبغي على طالب العلم أن يحفظ العلم وأن يكتب العلم حتى يتيسر له حفظه. وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يكتب، ومنهم من كان يعتمد على حفظه. وكان في أول الأمر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، يرحمك الله. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فكان هذا في أول الأمر، أنهم نهوا أن يكتبوا الأحاديث، واقتصر الأمر أن يكتبوا القرآن فقط، حتى لا يلتبس القرآن عليهم مع الحديث. فلما ضبطوا القرآن وميزوه وحفظوه، حينئذ أذن لهم في كتابة الحديث. قال البخاري بعد أن ساق الحديث إلى أبي جحيفة أنه سأل عليا: هل عندكم كتاب؟ وجاء تفسير السؤال في روايات أخرى، فقد قال له أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ لأن بعض الناس كانوا يقولون أن عليا رضي الله عنه خص ببعض الأمور خصصه بها أو خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه إذا سئل ينكر ذلك، يقول: ما خصنا بشيء ولا استحفظنا شيئا دون الناس. قال: لا، ما عندنا شيء خصصنا به إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة التي كتب فيها علي بعض الأحاديث. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني أحكام الديات، أحكام الديات وما يترتب عليها، وفكاك الأسير وما يتعلق بفكاك الأسير وما يتعلق بأحكام الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، أي إذا قتل مسلم كافرا فإن المسلم لا يجوز شرعا أن يقاد منه إذا قتل كافرا، نعم هو معتدي إذا قتل كافرا ذميا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل، كما في صحيح مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالكافر إذا كان معصوم الدم بدفعه الجزية أو دخل ديار المسلمين مستأمنا، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا دخل الكافر ديار المسلمين بإذن ولي الأمر وكان مستأمنا فلا يجوز قتله حتى يبلغ مأمنه. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم يبلغ موضعه الذي جاء منه، بعد ذلك فإنه إذا كان محاربا حينئذ يقاتل. وأما أن يغدر بالكافر المعاهد الذي له العهد والذمة هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقتل المعاهد أو قتل المستأمن أو قتل الذمي الذي يدفع الجزية كل ذلك من الكبائر باتفاق العلماء، ولكن إن قتله وكان مذنبا مخطئا هذا القاتل المسلم فإنه لا يقاد للمسلم أو لا يقاد للكافر من المسلم، لا يستوي أن يقاد دم هذا بهذا، فلا يجوز قتله ابتداء، لا يجوز قتل الكافر غير المحارب. فإن قتله كان آثما ولكن لا يقتل مسلم بكافر، وإنما يلزم بدفع الدية. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. نعم. ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث ومناسبته للترجمة والباب واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وتكلم قال هذا الصحابي وهو من أهل اليمن، قال: اكتب لي يا رسول الله، أمرهم أن يكتبوا لي. ونسب الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الآمر بها. اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فأراد البخاري أن يبين أن مشروعية كتابة العلم أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن فيها. وقد بينت أنه كان في أول الأمر كما في صحيح مسلم أن النبي نهاهم، قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. ثم بعد ذلك لما ثبت القرآن في قلوبهم وصدورهم وحفظوه وضبطوه حينئذ أذن له. فأراد البخاري أن يبين أن أصل كتابة العلم هي من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قيل لأبي عبد الله، أي سئل الإمام البخاري، قيل له أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، أي الخطبة التي خطبها. وفي الحديث قال أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك فركب راحلته فخطب فقط إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله، شك في اللفظ، هل قال إن الله حبس عن مكة القتل أو قال حبس عن مكة الفيل؟ وقد ثبت في رواية جمع من الثقات الأثبات إن الله حبس عن مكة الفيل. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل مكة في صلح الحديبية توقفت القصواء ناقته وعجزت وامتنعت أن تتجه إلى الحرم إلى دخول مكة، فقال الصحابة خلأت القصواء، يعني هذا ذا يعرض للإبل أو يعرض لبعض البهائم كالحمار مثلا فيخلأ، أي لا يطاوع صاحبه ويمتنع عن الاستجابة لأمر صاحبه. العرب تقول فيما يتعلق بالإبل تقول خلأت الناقة، أي امتنعت عن الاستجابة لصاحبه. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما كان ذاك لها بخلق، أي أن الله طوع ناقته عليه الصلاة والسلام في استجابة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم له، فليس من خلقها أن تخلأ وأن تمتنع عن الاستجابة لأمره، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، أي إن الله منعها أن تدخل مكة كما منع الفيل فيل أبرهة أن يدخل مكة. فلما جاء أبرهة ليدخل مكة امتنع الفيل أن يتجه إلى مكة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس الفيل وحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حبس الفيل كان حبس كافر صيانة وحفظا للحرم، طيب وحبس ناقة النبي لكي لا تراق الدماء، أي دماء المستضعفين الذين كانوا في مكة ولم يتمكنوا من الهجرة. وقد بين الله هذا، قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، إلى أن قال الله بعد ذلك ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا. قال البخاري في تفسيره لو تزينوا أي لو انمازوا، أي لو خرج المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا في مكة من المؤمنين وعجزوا عن الهجرة، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير أي لأذنا لكم بقتال مكة ودخولها. إذن فالمراد بحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في حبس فيل أبرهة مراعاة للمصالح الشرعية ودفعا لإراقة الدماء. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه حلت له ساعة من نهار، حلت له ساعة من نهار أن يقاتل فيها، ثم إن حرمتها عادت كما كانت. قال لا يقتلى شوكها. هذه أحكام الحرم. لماذا سمي الحرم حرما؟ حرم مكة لأن الله حرم فيه أمورا أحلها في غيره. فمما يحرم في حدود الحرم، لا أقصد المسجد وإنما حرم مكة، المسجد إلى حدود الحرم من الجهات الأربعة، لا يقتلى شوكها، لا يجوز أن تقطع شوك الحرم، لا يجوز أن تنتفع به، يترك شوك الحرم كما هو تعظيما لشأن الحرم. بينما الشوك في أي مكان فهو مباح، لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها، عض الشجر قطعه، وخلي الشوك أخذه من موضعه، فلا شوكها يؤخذ ولا شجرها يقطع، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، لا تلتقط ساقطتها، أي لقطة الحرم لا يجوز أن تتملك. إذا وجدت لقطة خارج الحرم فإنها تتملك بعد التعريف، تعرفها سنة على اختلاف الروايات بين المال وبين البهائم إلى آخره، المقصود أنك تعرفها، وبعد أن تعرفها إذا لم يأت صاحبها تصبح ملكا لك. أما لقطة الحرم، ما سقط وضاع من أموال الناس وغيره في الحرم، سواء حرم المدينة أو حرم مكة، فإنه لا يجوز أن تتملك لقطتها، تعرف وتبقى تعرف ولا تتملك أبدا. قال لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. نشد الشيء هو رفع الصوت بتعريفه، هذا معنى نشد، ولذلك نهوا عن نشد الضالة في المسجد، أن يعرف من وجد كذا وكذا وكذا. فالأصل في نشد الشيء هو رفع الصوت به، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف، يلتقطها فقط ليعرفها، جاء صاحبها لم يأتي صاحبها لا يتملكها. قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل مظلوما فولي دمه بخير النظرين، أي له أن يختار أي الأمرين، إما القصاص وإما الدية. قال إما أن يعقل، أي إما أن يدفع القاتل العقل، العقل أي الدية، إما أن يعقل أي يعقل القتيل وتدفع ديته من القاتل، وإما أن يقاد أهل القتيل، وإما أن يقتله أهل القتيل. ثم ذكر الحديث، فجاء رجل من أهل اليمن فذكره، ثم استثنوا أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بأخذ إذخر الحرم، وإذخر الحرم، الإذخر نبات معروف يخرج في الصحراء له رائحة طيبة. قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا نستعمله لأنه طيب الرائحة. قال إلا الإذخر، ومن هنا استثنى العلماء ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن يلتقط أو أن يقطع نبات الحرم إلا نبات الإذخر فقط، وما عداه فلا يجوز أن يلتقط أو لا يجوز أن يقطع ما دمت في حدود الحرم، فإذا خرجت من حدود الحرم فالأمر واسع. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم. أولا إذا قال البخاري حدثنا علي فقط، أو علي ابن عبد الله، أو قال أخبرنا علي، فهو ابن المديني. إذا قال البخاري أخبرنا علي حدثنا علي هكذا فهو ابن المديني، إمام أئمة الحديث، وهو الإمام الناقد الحافظ إمام العلل، علي ابن عبد الله ابن المديني. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو. قلت إن مما يعين طالب العلم أن يضبط الأسانيد المتكررة، فتعينه على أمرين: الأول أن يحفظ وأن يعرف رواة الحديث، الأمر الثاني أن يضبط صحة الأحاديث إذا عرف تلك السلاسل المتكررة وصح السند إليها. وضربت أمثلة من المتكرر كثيرا في الصحيحين: مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. مالك هو الإمام مالك بن أنس، هشام هو ابن عروة، أبوه هو عروة بن الزبير، عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا ما جاء مالك عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين، تتكرر هذه الترجمة كثيرا: مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. كذلك يتكرر عند البخاري رحمه الله كثيرا سلسلة أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، هذه أيضا من الأسانيد المتكررة. كذلك هذا الإسناد الذي أمامكم الآن: علي عن سفيان عن عمرو، علي هو ابن المديني، سفيان عن عمرو، إذا قيل سفيان عن عمرو فهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فهذا إمام عن إمام عن إمام، علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد عمرو هو ابن دينار الإمام المتقن احتج به الستة. أخبرني وهب بن منبه عن أخيه، أخوه هو همام ابن منبه، قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي، وذكر الحديث. ومقصود البخاري من حديث أبي هريرة أن يبين أن أبا هريرة كان يكتب الحديث. قال ما عفوا أحسنت، أن مقصوده أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث، وأما أبو هريرة فكان يعتمد على حفظه. فقال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم قال البخاري تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. الإسناد الأول وهب بن منبه عن أخيه، أخوه همام. ثم قال البخاري تابعه معمر عن همام. إذن معمر تابع من؟ تابع وهب بن منبه، لأن وهبا يرويه عن أخيه همام، تابعه معمر عن همام. فمعمر وهو ابن راشد وهو ثقة رحمه الله، إلا أنهم أخذوا عليه في حديث البصريين أنه يهم فيه وكذا. قال معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. أكتب لكم، عندك ضمة علينا ضمة، ائتوني بكتاب أكتب لكم، عندي ضمة أكتب لكم، لو حطيتها في النسخة جنبها أكتب. إذا جاء بعد فعل الأمر فعل فإنه يأتي مجزوما، إلا إذا كان لك له وجه آخر في اللغة. نعم. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم. هذا أيضا من الأسانيد المتكررة، ابن وهب عن يونس عن الزهري، هذا أيضا من الأسانيد الثلاثية المتكررة والذي تكثر في الصحيح، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وقد ذكرت في الدرس السابق أن طالب الحديث الذي له عناية بالأسانيد لو أنه كتب في كراسة الأسانيد المتكررة في الصحيحين فإنه يسهل عليه حفظ الصحيحين مع هذا الأمر، أقصد ما يتعلق برواة الصحيحين، لأن كثيرا من هذه الأسانيد المتكررة يدور عليها الحديث، فإذا ضبطت أنت هذه الأسانيد المتكررة لم يبقى عليك من تراجم البخاري إلا القليل، فالإنسان يكون صاحب همة، وإذا عرف مفاتيح الأمر يسلكه ويسأل الله التيسير. فهذا الإسناد متكرر في الصحيح عند البخاري كثير، وهو ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال ابن عباس يبين لما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وقد تكلم العلماء ما الشيء الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه عند موته حتى لا يضل، ف فقال جماعة من أهل العلم أراد بذلك أن يبين أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، هذا قول جماعة من العلماء. وقال آخرون أراد أن يبين لهم بعض تفاصيل الأحكام التي قد تشكل عليهم، وقال بعضهم أراده أن يوصيهم بأمور إذا عملوا بها لم يحصل لهم ضلال بعده. ليس في الحديث التصريح بماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أو أن يكتب، فالله أعلم. فعمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في شدة مرضه وتعبه ما أراد أن يكثر عليه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. بعض أهل البدع طعنوا في عمر رضي الله عنه وقالوا كيف أن عمر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصل إلى حال أنه لا يضبط كلامه بسبب الوجع، فحملوا عمر رضي الله عنه القول الباطل. عمر لم يقل هذا، وإنما قال غلبه الوجع فما أراد أن يشق عليه، ولا أراد رضي الله عنه أن يزيده وجعا وتعبا على تعبه، فإنه من المعلوم أن المريض إذا اشتد به المرض والوجع فإنه يثقل عليه الكلام، فضلا أن يتكلم ثم أن يوصي وأن يملي وهو في شدة الوجع، هذا فيه زيادة وجع وألم على المريض. فراعى عمر رضي الله عنه باب الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من حمل كلام عمر ما لا يقوله فهذا مفتر على عمر رضي الله عنه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، لأن كتاب الله لم يترك شيئا يحتاجه الناس إلا بينه، إلا أن البيان في كتاب الله قد يفهمه بعض العلماء في جل المسائل وقد يخفى بعضها، يفهمه بعض العلماء دون بعض. ولذلك لما جاء عمر وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة في حكم الذي يموت ولم يترك ولدا ولا والدا، فقال ما زلت أراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة حتى طعن بأصبعه يرحمك الله في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، رواه مسلم. مع أن هذه الآية واضحة في آخر النساء عند كثير من العلماء، ولكن خفيت دلالتها على عمر رضي الله عنه. فقال وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. جاء في رواية أخرى في الصحيح بين ما الذي حصل اللغط، قال يقول بعضهم قربوا له الكتاب ليكتب لا تضلوا بعده، وبعضهم يقول غلبه الوجع فلا نشدد عليه، يعني الصحابة اختلفوا، منهم من مال مع قول عمر وراعوا حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يثقلوا عليه، ومنهم من حرص على العلم وحرص على أن يكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب حتى لا يحصل بعده ضلال. فاجتهدوا في بابين صالحين، منهم من اجتهد في باب الرفق بحال النبي صلى الله عليه وسلم فرجح مصلحة الرفق، ومنهم من رجح مصلحة كتب الوصية وكتب الكتاب الذي لا يضل بعده، فاجتهدوا رضي الله عنهم في باب خير، منهم من غلب هذا ومنهم من غلب هذا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا وتنازعوا قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. ولا ينبغي عندي التنازع، نعم، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لا ينبغي أن يتنازع إذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفقه أن تنازع العلماء وأن اختلاف العلماء لا اعتبار به إذا جاء الدليل. إذا جاء الدليل فلا عبرة بالمخالف. كثير من الناس يأتي أمر الله وأمر رسوله يقولون: ولكن العلماء اختلفوا، ولكن العلماء تنازعوا، فالأمر واسع. هذا باطل، هذا باطل. أي لا يتنازع ولا عبرة بالخلاف مع وجود النص الشرعي. إذا جاء النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة فلا عبرة بقول المخالف. فإن كان المخالف عالما عذر بخطئه، ولكن لا يتابع ولا يقال بأن الأمر واسع، من شاء أن يأخذ بهذا أخذ ومن شاء أن يأخذ بذاك أخذ، وإنما التنازع يكون فيما ليس فيه نص، حينئذ يكون الأمر على الاحتمال. قال: ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية البلاء والمصيبة والشر، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وفي هذا أن الأمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي به لم يكن أمرا واجبا عليه، وإنما أمرا مصلحيا، لأنه لو كان واجبا عليه أن يفعل ما كان ليترك ما وجب عليه بسبب تنازعهم. ففيه من الفقه أن الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لم يكن أمرا لازما واجبا متحتما عليه، وإنما فيه زيادة بيان لما هو أصله معلوم في الدين، وزيادة تفصيل لما هو متقرر في الشريعة. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأنه قد يقال كيف ترك، أو قد يستشكل بعض الناس كيف ترك أن يكتب لهم هذا بسبب تنازعهم، فالجواب أن هذا هو زيادة خير وزيادة بيان، لا أنه من البيان الواجب، وإلا كان يبينه تنازع أو لم يتنازع، وقد فقه ذلك عمر، ولذلك قال: حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله ما دام أن النبي معذور فيكفينا أن نرجع إلى القرآن. إلا أن هذا الكتاب كان فيه زيادة بيان وزيادة تفصيل، فلذلك حزن ابن عباس أنه لم يتحقق هذا الأمر الذي فيه زيادة خير وزيادة مصلحة. نقف هنا إن شاء الله. ماذا؟ أقول باقي الوقت قليل لتكمل المخارج. كيف؟ هل ترى؟ طيب يبقى خليك في ابن كثير. نعم. ادخل على